بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ربنا والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين، وعنا معهم إنك يا ربنا أنت المنعم الكريم. لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع هذا السؤال الذي يقول لي: أبي توفي في الحمام، فهل هذا دليل على غضب الله عليه؟ أعوذ بالله يا أخي. الإجابة من الآخر كده، هقول لك إن سيدنا ومولانا الشيخ الإمام الأوزاعي عالم الشام دخل الحمام ليغتسل وهو في تمام العافية، وسكرت عليه زوجته أو قفلت عليه باب الحمام ونزلت بعيدا فاختنق ومات في الحمام، وهو إمام المسلمين ولا يقل قيمة عن أبي حنيفة رضي الله عن الجميع، ورحم الله جميع علمائنا وآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا. يا سيدي، نذكر أنفسنا ونعيد وفي الإعادة إفادة: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. في الحمام مش هيستناه الموت لغاية لما يخرج، في أوضة النوم مش هيستناه لما يقعد في الأنتريه ويقول أسلمت وجهي لله وبتاعه ويعمل مراسم يعني. والله فالموت في الحمام زي الموت في أوضة النوم، زي الموت في أي مكان. الأجل جه له لحظة عند الله إذا جاءت لا تنتظر، لا المهم إنه ما يجيش على معصية. وأنا كنت بذاكر مع حضراتكم في محاضراتنا حول قصة الكريمة، قصة كريم الله موسى والعبد الصالح، وتوقفنا عند حتى إذا أتيا أهل قرية، وعرفنا الفرق بين أتى وجاء. ربنا في القرآن الكريم كله ما قالش أتى الموت، وإنما قال جاء. فالموت مش هيأتي، هو لو الموت بيأتي كان ممكن يستنى الراجل في الحمام لما يخرج منه لأنه جاي زي النسمة، إنما الموت ده عاصفة جاء للمؤمن وغير، حتى إذا جاء أحدهم الموت جاء، يعني جاء بكل حسم، مش هقول شدة ولا حاجة، ربنا يهون علينا سكرات الموت. وأنا ليا كتاب كبير اسمه سكرات الموت، وقال عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فخروج الروح بكل الطرق مع الأبرار وغير الأبرار ليس أمرا فيه إتيان، إنما أمر فيه حسم وفيه شدة يهونها الله على الصالحين. أنا عايز أقول لحضرتك: لا تشغل بالك بموضوع أين مات أبوك أو أين ماتت زوجك أو أين مات ولدك، وكن مطمئنا إلى هذه الحقيقة التي أقولها بأنه إذا جاء لا يؤخر. في أي مكان يأتي تستوي كل الأماكن، لأن مفيش مكان حولكم على حدوتة بتريليون دولار. كان سيدنا محمد لما آخى بين المهاجرين والأنصار آخى بين رجلين فاضلين كريمين، سلمان الفارسي وأبو الدرداء، ده قيمة وده قيمة. فواحد فيهم بعت رسالة للتاني وقال له: أنا أبشرك بأني نقلت إلى أرض المعاد الشام يعني، ورزقني الله ولد دن. فرد عليه رسالة وقال له: وصلتني رسالتك، وأسأل الله أن يكون الولد الذي رزقك الله إياه عونا لك على طاعة الله في الدنيا ودعوة تنفعك إذا صرت من أهل القبور، وأما انتقالك إلى أرض المعاد فاعلم أن الأرض لا تشفع لمن مات فيها. انا ليا تعليق غصب عني لازم اقوله بقى، مش الواد تعيش لما تشوفه في الكوشة ولا وتشيل عيال وعيال عيال وكل الهبل اللي احنا بنقوله ده. ده احنا عايزين عيل كان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يقول والله اني لا اتزوج لا رغبة في النساء ولكن رغبة في الولد الذي يعبد الله حق عبادته ويكون امتدادا لعمر. يتعيلي، فاحنا عايزين ولد، والذين يقولون هب لنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، قرة عينك في الدنيا انك تلاقي ولد صالح نافع، ولما تمدد زي كل ما هيمدد في التراب ان لم تاكلنا الاسماك والنيران والعياذ بالله. نسال الله الميتة السوية والعيشة الناعمة الراضية المرضية، ان هي تلاقي دعوة صالحة جاية من عيل صالح. فلا الارض بتشفع يا اخويا لاسحاقها ولا العيال، احنا عايزينها علشان يبقى ولي عهد. انت كنت يعني ملك الملوك في الدنيا، عايز ولي عهد. ولي عهدك في ايمان ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت؟ ها مش قال له حتى اتى برضه حضر او جاء؟ اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. ولي عهد ايه؟ ولي عهدي هو اللي يصون عهدي مع ربي ويبقى ولد امتداد ليا في العبادة إن كنت أنا صالحة. فالموت أجل، إذا انتهى سقطت الورقة من على شجرة الحياة في أي مكان لا يعنيك ولا ينشغل بالك به، بل ينشغل بالك بدعوة طيبة تصل إلى أبيك وبرغيف خبز لمسكين فقير تصل إليه فيرفعه الله إن شاء الله من جنة إلى جنة. ونسألها لجميع موتانا ولنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه، ولكم من التحية مبروك حفيظ.